السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 47 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب التاسع من أبواب كتاب اللباس، وهو باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل، وفي الأحاديث 76 بعد 500 عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، يتسرولون ولا يأتزرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. كما ترون، الحديث يتحدث عن لبس السروال، والسروال هو البنطلون اللي بترتديه، هذا هو البنطلون. السروال هو البنطلون اللي بيلبس لبيك، يعني اسمه ليس بالعربية، اسمه سروال. وإن كانت كلمة سروال نفسها يقولون إنها أعجمية، كلمة سروال جمهور أهل اللغة على أن كلمة سروال أعجمية كما سيذكر إن شاء الله. لكن السروال هو الذي يلبس في الرجلين، أما الإزار فهو الذي يلف لفا يحيط بالجزء السفلي من الجسم، كما يرتدي الإنسان الإزار في العمرة والحج الجزء الأسفل. وهذا تجدونه عند بعض البلدان المعاصرة من العرب مثل اليمن. أنت لو نظرت إلى بعض اليمنيين تجدهم حينما تنظر في شاشات التلفزيون أو غيره في وهم يتحركون في المدن، تجدهم كثير منهم يرتدون الإزار، واضح؟ اللي هو الجزء السفلي، ولكن بيبقى ملون يعني أي لون، ولكنه الإزار هو الجزء الذي يغطي الجزء الأسفل من الجسم، مثل إزار العمرة والحج، واخدين بالكم؟ لكن السروال هو البنطلون، تمام؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو أمامة: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يتسرولون، يعني يلبسون البنطلونات، ولا يأتزرون كعادة العرب. فهم ينتظرون من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القاعدة في الشرع خالف أهل الكتاب، المخالفة لأهل الكتاب في أي شيء، واضح يا إخوانا؟ ولذلك تجدون أحاديث كثيرة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، تكلم في هذا الأمر عن مسألة المخالفة لأهل الكتاب، يعني عندنا مقصد من مقاصد الشريعة في مخالفة أهل الكتاب، يعني حتى في الأمور التي تكون مباحة خالفوهم في هذا الشيء. لو مثلا هناك يفعلون شيئا وهناك بديل له، افعل البديل. فهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لهم: إن كان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فأتزروا ولا تتسرولوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلفوهم، ولكن المخالفة تكون في ماذا؟ في فعل الأمرين، لأنك لو فعلت الأمرين تكون قد خالفت أهل الكتاب. فقال تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. فالمخالفة هنا لن تكون في العكس، يتسرولون ولا يعتذرون، تعتذرون أنتم ولا تتسرولوا. فقال افعل الايه الأمرين، فيكون هناك وجه من وجوه المخالفة. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. قلت وهو الحديث طويل، ولكن اقتصر المصنف منه على هذا القدر. وإذا أردتم أن تقفوا على الحديث بطولي فراجعوا جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني صفحة 184 و185، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الحديث الثاني: وعن مالك بن عمير. عندنا في الكتاب عمير، هذا خطأ، الصواب عميرة بفتح العين وبكسر الميم وزيادة الهاء، عميرة وليس عمير، هذا خطأ، الصواب هذا. والتصويب من كتب الحديث. قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل. رجل سراويل يعني ايه رجل سراويل؟ سميت السراويل رجلا لأنها تلبس في الرجلين، واخدين بالكم؟ فمن الممكن أن يقول سراويل رجل أو رجل سراويل، واضح؟ بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي فأرجح لي، يعني لم يعني باعها بالوزن مجموعة فوضعت في الميزان وليس بالقطعة مثلا أو بالمقاس، وإنما بالإيه؟ بالوزن. فقال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. والرسول قبل الهجرة كان يعمل بالتجارة كما تعلمون. فقال: قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. أرجح يعني لما وزن الوزن، إذا أردت أن تنظر إلى الوزن من الناحية اللي وزن حق، الوزن بالحق كيف يكون؟ يتساوى الميزان، يتساوى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ترجح، فإذا هنا فيه شيء من الايه من الإحسان والفضل في البيع، واضح؟ فيخليه يرجح، فهذا هو الأفضل. وهذه السنة أن الذي يبيع ويزن يجعل الكفة ترجح، واخدين بالكم؟ فقال: فوزن لي فأرجح لي. فاللي كان بيبيع النبي عليه الصلاة والسلام فوزن فأرجح، يبقى تقل الميزان. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحديث حسن. هيقول الشيخ بقى في تخريج الحديث الآن. قال: أما حديث أبي أمامة الذي رواه أحمد، قال الشوكاني: فلم أقف فيه على كلام لأحد إلا ما ذكره في مجمع الزوائد، وهو الحافظ الهيثمي يعني، فإنه قال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا القاسم وهو ثقة، وفي كلام لا يضر. علق على ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه قائلا: زيد بن يحيى ليس من رجال الصحيح، فجعله منهم سهو. وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولذلك خلص الشيخ الألباني إلى كون حديث أبي أمامة حسنا وليس بصحيح على شرط الصحيح، لأن فيه أحد الرواة ليس من رجال الصحيح، لا من رجال البخاري ولا من رجال مسلم، فكيف يكون ذلك؟ فاعتبر هذا من الحافظ الهيثمي سهوا، واخدين بالكم؟ فقال: وفيه أي الحديث حديث أبي أمامة الإذن بلبس السراويل، وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاعتذار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات، يعني لأنهم يلبسون دائما السراويل، فأنت إذا لبست السراويل تارة والإزار تارة تكون قد خالفتهم، هذا هو المقصود. قال: لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات، فإنه غير لازم وإن كان أدخل في المخالفة. وأما حديث مالك ابن عميرة فأخرجه أيضا أبو داود والنسائي ورجال إسناده رجال الصحيح، اللي هو حديث مالك ابن عميرة. طيب، قال: ويشهد لصحته، لكلام الإمام الشوكاني، ويشهد لصحته حديث سويد بن قيس قال: لبت أنا ومخرمة العبدي. هذا خطأ، والصواب مخرفة بالفاء، بالخاء والفاء، ليس مخرمة وإنما بالخاء والفاء، مخرفة، كما في توضيح المشتبه. مخرفة، جلبت أنا ومخرفة العبدي، بزا. جاء في رواية مسند الإمام أحمد: ثيابا بدلا من كلمة بزا، والبز هو الثياب التي تباع، فجاءت بلفظة البز وجاءت بالمعنى في رواية الإمام أحمد: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر. هجر اسم بلدة معروفة. فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه. ساومنا يعني سراويل، يعني أراد أن يشتري منا وسألنا عن السعر، ودخل معنا في المساومة من أجل أن يصل إلى السعر الذي يتفق عليه. فساومنا سراويل، يعني أراد منا أن يشتري سراويل. يبقى الرسول هنا بائع ولا مشتري؟ مشتري، لأنهم الذين جاءوا معهم الثياب والبز من أجر. فساومنا سراويل فبعناه. وسمى رجل، يعني هناك رجل يزن بالأجر، يزن بالأجر. إذن هنا يؤخذ من ذلك جواز أنه يجوز أن يكون الوزان له أجرة، واحد يعمل منفرد محايد يقوم بالوزن في السوق، وهذا يأخذ أجرا على ذلك. فالرسول لم يمنع، فقال: وسمى رجل يزن بالأجر. فقال له: زن وأرجح، زن وأرجح، يعني اوزن وتأل في الميزان وأرجح، كما فعل هو صلى الله عليه وسلم. فهنا أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البائع عليه أن يرجح ويبيع بفضل. قال: رواه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، اللي هو الأربعة يعني، ومعهم الإمام أحمد، وصححه الترمذي، وسيأتي في أبواب الإجارة، والحديث صحيح إن شاء الله. قال: وسيأتي في أبواب الإجارة إن شاء الله تعالى. وحديث مالك بن عميرة المذكور هو عند أحمد من طريق يزيد ابن هارون عن شعبة عن سماك بن حرب عنه، وسماك بن حرب معلوم إنه فيه ضعف، وقد صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه للسراويل، ولكن الحديث له طرق يصح بها إن شاء الله تعالى. قال: وقد صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه للسراويل صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول اشترى السراويل، نعم، طب لبسها أم لا؟ قال: في الهدي، وهو مين صاحب الهدي؟ الإمام ابن القيم زاد المعاد، لأن الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. قال: فصل: واشترى عليه الصلاة والسلام سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. طبعا الإمام ابن القيم ما قاله هنا، كما تعلمون الإمام ابن القيم علم كبير وكان حافظا، لدرجة أنه ألف كتاب زاد المعاد في السفر على نضرة من الكتب، ولذلك كانت تند منه بعض الأشياء، لأنه لم يكن جالسا في مكتبة يكتب ويؤلف، وإنما كان الأمر في معظمه من الذاكرة وعلى قلة الكتب التي معه، وهو كان حافظا كما هو معلوم. فمن الممكن أن تند منه بعض الأشياء، ولذلك استدرك عليه هنا وقوله: وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، لأنه لم يأتي حديث صحيح أنه لبس السراويل، لكن يفهم من شرائه أنه يلبسها، والدليل على ذلك أنه أجاز هذا للصحابة الكرام. قال: لكن قول وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، إن كان المقصود حديثا صحيحا فلا يوجد حديث صحيح يدل على هذا كما سنرى. قال: وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. ولذلك كلمة السراويل ولا السراويلات، هل هي مؤنث ولا مذكر؟ كلمة السراويل كما قلنا الجمهور على أنها أعجمية، وقال البعض إنها عربية جمع سروالة، واخدين بالكم، والجمع ها سراويلات، تمام؟ نعم. فقال هنا سراويلات، وكانوا يلبسون السراويليات بإذنه عليه الصلاة والسلام، انتهى. وقال أي ابن القيم أيضا في الفصل الذي بعد هذا في الهدي، والكلام ده عندنا في المجلد الأول صفحة 143 من طبعة الرسالة، قال: ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم في هذا الفصل. قال: في المواهب اللدنية للقسطلاني، وأما السراويل فاختلف هل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فجزم بعض العلماء بأنه لم يلبسه، ويستأنس له أي لهذا القول بأنه لم يلبس السراويل بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه من كتاب تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يلبس السراويل في جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله. يعني عثمان لم يلبس السراويل في الجاهلية ولا في الإسلام إلى يوم أن قتل. طب أين الدليل هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس السراويل؟ قال: فإنهم كانوا أحرص شيء على اتباعه. ولكن هذا الدليل ضعيف جدا، واخدي بالكم، يعني أنت تستدل بأن عثمان لم يلبس وهذا دليل، لأن الأصل أنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما احنا علمنا أن كثيرا من الصحابة قد لبسوا الايه السراويل، فهل عثمان وحده هو الذي وافق هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور؟ هذا استدلال ضعيف. قال: فإنهم كانوا أحرص شيء على اتباعه. قال: لكن قد ورد في حديث أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف جدا عن أبي هريرة قال: دخلت السوق يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزاز، البزاز بائع الثياب، البزاز بائع الثياب، فاشترى منه سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان يزن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزن راجحا؟ يعني حينما تزن تجعل الكفة كفة الميزان ترجح؟ فقال الوزان: إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد. يتكلم رجل يزن، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ردا شديدا، يعني إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ما فيش حد بيقول الكلام اللي أنت بتقوله ده في من يبيع أو يشتري. قال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك ألا تعرف نبيك. فطرح الميزان، الرجل راح رمي الميزان ووسب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبلها، لم يكن يعلم أن من يخاطبه هو النبي عليه الصلاة والسلام. فجذب يده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا هذا، إنما تفعل هذا الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم، يعني لا تفعل معي هذا وتقبل يدي، فأنا لست بملك من ملوك العجم، وإنما أنا رجل منكم. هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا جدا. فأخذ فوزن وأرجح، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل. قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: وصاحب الشيء حق بشيئه أن يحمله، إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل، في السفر والحضر والليل والنهار، فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئا أستر منه، أستر من السراويل، لأنها بالفعل تستر العورة تماما. قال: وكذا أخرجه ابن حبان في الضعفاء عن أبي يعلى، ورواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني في الأفراد، والعقيلي في الضعفاء، ومدارك ترون كل الذين قاموا بروايتي من رواه الكتب الايه التي الفت من اجل بيان الضعفاء في الرواه، فهذه الروايات غير صحيحه كما ترون. ولذلك قال الشيخ الشوكاني قبل ان يذكر الحديث قال رواه ابو يعلى الموصلي بسند ضعيف جدا، وهو كذلك. وكذلك اخرجه ابن حبان في الضعفاء من طريق ابي يعلى اللي هو ضعيف جدا، يبقى ابن حبان لم ياتي بطريق اخرى وانما جاء بطريق ابي يعلى اللي هو ضعيف جدا. ورواه الطبراني في الاوسط، قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه يوسف ابن زياد وهو ضعيف، فيه يوسف ابن زياد وهو ضعيف. قال والدارقطني في الافراد والعقيلي في الضعفاء، قلت في ترجمه ايضا يوسف ابن زياد ابو عبد الله، ومدار على يوسف ابن زياد الواسطي وهو ضعيف. قال المحقق بل منكر الحديث مشهور بالاباطيل عن شيخي عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ايضا ضعيف. قال البخاري في حديثه بعض المناكير، وقال الدارقطني ليس بالقوي وهو اي قال لكن قد صح شراء النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل لكن لم يثبت انه لبسها، لكن هو اشتراها من اجل ماذا؟ ان يلبسها. قال واما اللبس فلم يأتي من طريق صحيحة، ولهذا قال ابو عبد الله الحجازي في حاشيته على الشفاء ما لفظه وما قاله في الهدي اي ابن القيم من انه لبس السراويل سبق قلم والله اعلم. واضح يعني الامر كان من الامور المستدركه على الامام ابن القيم رحمه الله عليه. قد اورد ابو سعيد النيسابوري ذكر الحديث في السراويل، واورد في حديث المحرم لكونه لم يرد فيه شيء على شرطه. حديث المحرم حينما قال، والحديث في البخاري ومسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم السراويل، وذكر الأمور التي لا يجوز له أن يلبسها، فمن ضمنها قال لا يلبس السراويل المحرم، لكن غير المحرم يلبس، لأن البنطلون أو السروال معمول على قدر الأعضاء، فما كان على قدر الأعضاء لا يجوز أن يرتدى في ملابس الإحرام كما هو معلوم. الحديث 78 بعد 500. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص، القميص، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الحديث حسن، قال الحديث أخرجه أيضا النسائي، وقال الترمذي حسن غريب، إنما نعرف من حديث عبد المؤمن ابن خالد تفرد به، من حديث عبد المؤمن ابن خالد تفرد به وهو مروزي. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة، تميلة بالتاء وليس بالساء، عندنا في نسختنا بالساء وهذا خطأ، تميل بالتاء المثنى، عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال أي الترمذي في العلل، وسمعت محمد ابن إسماعيل وهو البخاري يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح. قال هذا آخر كلامي أي آخر كلام الترمذي، وعبد المؤمن هذا قاضي مروة، عبد المؤمن هذا اللي هو المروزي، والمروزي نسبة إلى ماذا؟ إلى مروة. قال المنذري في مختصر أبي داود ولا بأس به، أي قاضي مروة هذا عبد المؤمن لا بأس به. وأبو تميلة يحيى ابن واضح أدخله البخاري في الضعفاء ووثقه يحيى ابن معين. الحديث الشيخ الألباني صححه في تعليقي على السنن. قال والحديث يدل، طبعا احنا الباب اسمه باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل، فبدأ بالكلام عن السراويل وانتهينا منها. ثم الحديث الثالث ان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ايه؟ القميص، فهنا هيتكلم عن القميص ويبقى الكلام عن العمامة. تمام. قال والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار. لأن الإنسان حتى أنت بتحس بهذا الأمر لما بتكون في العمرة أو في الحج، بتبقى تريد حتى، والبعض يقول لك أنا أريد أن ألبس شيئا من أسفل حتى أخفي عورتي، لأن الإنسان إن كان يعني يلف شيئا على الجزء السفلي من الممكن إذا جلس أو وقع أو حدث شيء تنكشف العورة. لكن البنطلون اللي هو السروال بيخفي الايه؟ العورة. ولو كان غير مجسم لن يظهر العورة، مش كده ولا لأ؟ وزي كان الشيخ الألباني قديما رحمه الله عليه أيام ما كان بيشتغل بقى ويركب العجلة وكده، له صور كان بيلبس بنطلون زي بنطلونات الصيادين، كان بيلبس بنطلون زي عارف بناطيل الصيادين اللي موجودين في اسكندرية والسويس وكده، اللي هو واسع، واخدين بالكم؟ في اخ من اخواننا لابسه معانا اهو، لابس بنطلون صيادين اهو. كان الشيخ الالباني يرتدي هذا البنطلون لانه كانه جلابيه، مش كده؟ كانه قميص، لا يخفي العوره ولا يجسم، واسع جدا، واخدين بالكم؟ وحتى كان عندنا في القاهره زمان اللي بيبيع الاسوس ولا حاجه برضه لابس الايه؟ بنطلون الصيادين ده، الناس القديمه اللي شافت لما كان في بتاع الاسوس يعني ولا ايه؟ لكن البنطلونات بقى اللي احنا بنلبسها الان دلوقتي اللي هي ايه؟ احنا كل يوم بيخترعوا لك شيء في البنطلون او السروال، طارة يخلوه مجسم جدا جدا فيظهر عورة الرجل ويجسمها، وطارة يسقطوه من الخلف علشان يظهروا عورة الرجل الخلفية. واظن ان هذا من فعل الشذاذ، يعني الشاب يريد ان يري الناس عورته الخلفية، معرفش انا يعني كيف يليق بأهل الإسلام أن يفعلوا هذا. لكن التقليد، الشباب بيقلد للأسف كلب البغاءات، ربنا يسلم. طبعا كلامنا عن البنطلون بالنسبة للرجال، ما تكلمش عن النساء، المرأة لها أمور أخرى وزي آخر، المرأة لها زي آخر. وإن ارتدت سروالا هذا أمر أسطر بالنسبة لأنها تلبس بنطلون، ولكن يكون تحت الإيه؟ تحت الجلباب، مش تلبس بنطلون وتمشي في الشارع مثلها مثل الرجل. يعني احنا كلامنا عن السراويل بالنسبة للرجال. اما المرأة تلبس سروال، نعم تلبس سروال، وهذا اسطر بالنسبة له انها تلبس سروال، ولكن هذا الامر يكون من اسفل الملابس. فبيقول ايه بقى؟ والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وانما كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه امكن في الستر من الرداء والازار. الذي احنا عارفين الرداء اللي هو الجزء العلوي، والازار الجزء السفلي، اللذين يحتاجان كثيرا الى الربط والامساك وغير ذلك، بخلاف القميص اللي مرتدي قميص بيبقى ماشي بيتحرك عادي. يعني تخيل كده واحد لابس مثلا قميص وبنطلون من تحت اللي هو الازار وماشي ستر عورته ويتحرك يمين شمال، يعني ولا في اي حاجه، طلع سلالم الناس بصت عليه من تحت ولا في اي حاجه في خط. لكن لما يكون لابس ازار واخد بالك ولا يخفي عورته الا بالازار، لو انكشف وطلع مثلا لمكان عالي وحد نظر من اسفل سيرى عورته، واخد بالكم ولا لا؟ مش هو ده اللي بيحدث؟ فلذلك بيبقى تلاقيه متحفظ حتى لا ترى عورته، لا ترى عورته. لكن بالنسبه لمن يرتدي ملابس القميص، القميص بيخفي هذه الامور. قال ويحتمل يبقى كان القميص أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه إيه؟ أسطر، والرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن الستر. قال ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، فهو شعار الجسد. لأن خلي بالكم إحنا عندنا الملابس عند العرب هناك شعار. الشعار لماذا سمي شعارا؟ لأنه يمس الشعر، شعر البدن، بيغطي البدن مباشرة، ليس بينه وبين جلد الإنسان وبدن الإنسان شيء، فهذا هو الشعار. وما يرتدى من أعلى اسمه إيه؟ الدثار. فهناك شعار وهناك دثار. الدثار اللي هو إيه؟ بتلبسه من فوق مثل الجاكيت وغيره، خدي بالكم؟ طيب فأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اللي بيلاصق بدنه، لأنه أقرب إلى نفسه وأقرب إلى بدنه، فكلما كان الشيء أقرب إليك كان أحب إليك، واخدين بالكم؟ فقال: ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص، لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، فهو شعار الجسد بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار. ولا شك، والدثار من فوق ليه؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدثت قصة الغار وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ذهب يرتجف، فقال ايه؟ دثروني. يعني ايه؟ يبقى اذن هو كان يرتدي ايه؟ شعارا، فطالب بالدثار يتدثر علشان يتدفى. فالدثار يكون الشيء الايه؟ الذي يرتدى من اعلى، كالعباءة والبلط اللي بتلبسه والجاكت والبطانية تحطها على جسمك من اجل ايه؟ انك تغطي نفسك من البرد. فما يكون فوق الشعار هو الدثار، ولذلك جاء دثروني دثروني، واخدين بالكم؟ فقال: ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره. اسمع: ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار الذي يلي البدن، بخلاف غيرهم فإنه شبههم بالدثار. لما قال الأنصار شعار، الأنصار شعار، وغير الأنصار دثار، لأن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هم الأنصار الذين نصروه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم في بعد غزوة حنين لو تذكرون، حينما كانت هناك فتوحات وهناك غنيمة، وقام بتوزيع الغنائم على من؟ توزيع غنائم حنين على المؤلفة قلوبهم من أهل مكة، اللي هم المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا في الفتح. فحينئذ وجد الأنصار في نفوسهم، وجد، لم يغضبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا، حسوا، يعني حق الناس بأخذ هذه الأموال وهذه الغنائم نحن. هؤلاء ليسوا لم يعني ينصروا الإسلام، هؤلاء دخلوا الإسلام الآن، وكنا منذ أيام نقاتلهم، وكانوا يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أسلموا بعد فتح مكة، نعم أسلموا بعد فتح مكة، نعم، ولكن هذا الإسلام الذي أسلموا ليس معناه أنهم أصبحوا في الذروة العليا من الصحبة، وإنما نحن الأصحاب الذين نصر الله بنا الإسلام. فإن كان هناك توزيع للغنائم فعلى أهل الصدق والإخلاص الذين وقفوا منذ البداية، هؤلاء الذين أسلموا نظر إليهم الأنصار على أنهم أسلموا حديثا، وكانوا منذ فترة قريبة جدا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يغدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إيه؟ سياسة حكيمة في سياسة النفوس، فكان يعطي الرجل العطاء، حتى كان يقول قائلهم: محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا الأمر ثبت هؤلاء على الإسلام، وجعل هؤلاء يصبحون فيما بعد من كتائب نصرة دين الله تبارك وتعالى، وحسن إسلام هؤلاء كأبي سفيان بن حرب وغيره. فإذا هذا الأمر وجدوه في أنفسهم، فلا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلاما عظيما، والحديث موجود في الصحيح، كلاما نفيسا جدا حتى جعلهم يبكون، ثم قال: الأنصار شعار والناس دثار، أنتم أقرب. أما يكفيكم أن أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير اللي هم خدوا الغنائم، وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يعني هؤلاء الناس في الآخر سينفضوا، سينفضوا بماذا؟ اللي خد له 100 جمل، واللي خد له 1000 خروف، واللي انفضوا كل معه ماذا؟ شياه وجمال وأبقار وفلوس، لكن أنتوا هترجعوا إلى المدينة ومعكم مين؟ هترجعوا إلى رحالكم ومعكم مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنتم بالنسبة لي شعار، أقرب الناس إلي، أما الناس فدثار، قريبون مني ولكن ليس كقربكم. فمن هنا قال: ولهذا شبه الأنصار بالشعار الذي يلي البدن، بخلاف غيرهم فإنه شبههم بالدثار. وإنما سمي القميص قميصا. لماذا سمي القميص قميصا؟ لأن الآدمي يتقمص فيه، أي ينغمس فيه ويدخل فيه، لأن الآدمي يتقمص فيه أن يدخل فيه ليستره. وفي حديث المرجوم إنه يتقمص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها. المرجوم مين؟ ماعز، ماعز الأسلمي، تعرفونه؟ ماعز هذا الذي كان قد زنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه البعيد زنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك فعلت لعلك قبلت، إلى أن اعترف الرجل بالزنا فرجموا. فلما أن رجموا وجدوا مس الدم منه أو شيء من هذا القبيل وجرى منهم وأدركوه عند الحرة فقتلوه. فإذا ببعض الصحابة يعني يقول فيه قولا شديدا أو يتكلم فيه كلاما شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه قد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. ماذا في الصحيح؟ ولكن هناك رواية في التاريخ للبخاري ورواها الإمام ابن حبان وغيره أنه قال إنه يتقمص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها، ويروى يتقمص بالسين، فروي يتقمص وروي يتقمص، والروايتان ضعيفتان كما قال الإمام البخاري في كتاب التاريخ، وكذلك الإمام الألباني ذكر الحديث في السلسلة الضعيفة، ذكر الحديث في السلسلة الضعيفة برقم كام؟ نسيت أذكر الرقم، معلش سامحوني بقى، يعني كان المفروض علي أن أقول الرقم لكن نسيت أن أكتب رقم الحديث في السلسلة الضعيفة الذي ضعف فيه الشيخ الألباني حديث التقمص في أنهار الجنة، فربنا يسر وأتذكر وأذكره لكم في اللقاء القادم إن شاء الله. لكن من الممكن أن تعودوا إلى تخريج الحديث في صحيح ابن حبان طبعة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط، فقد ذكر أيضا شيئا مما يستوجب ضعف الحديث وخرجه تخريجا طيبا في المجلد العاشر صفحة 247، صفحة الجزء المجلد رقم 10 صفحة 247، رقم الحديث في صحيح ابن حبان 4400 في صحيح ابن حبان اللي هو الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، تمام؟ بعد ذلك الحديث 79 بعد 500، وعن أسماء بنت يزيد، وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما قالت كان يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. في بعض الروايات كان كم يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا لكم وردت بالإيه؟ بالروايتين، كانت يد كم، الكم معروف، عارفين الكم الذي يغطي العضد والساعد، هذا هو الكم، واخدين بالكم ولا لا؟ ان كنا نسمي السروال فكل طائفة منه رجلا فهذا يسمى لا يدا بقى وانما هي كم، واخدين بالكم؟ كانت يد كم قميص او كم يدي قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. وهيقول لك الرسغ إيه هو الوقت، أنتوا كلكم عارفين الرسغ إيه هو، اللي هو المفصل ما بين كف اليد والساعد اللي بيلبس فيه الإيه؟ الساعة، هذا هو الرسغ. فقال كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي. قلت وضعفه الشيخ الألباني. الحديث 80 بعد 500، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، قصير اليدين والطول، الطول يعني أن يصل إلى منتصف الساقين أو بعدها، ولكن لا يصل إلى الكعبين لأن أسفل الكعبين إيه؟ في النار. لكن يبقى الحديث بيتكلم كان يلبس قميصا قصير اليدين والطول، رواه ابن ماجه قلت وهو ضعيف كما سيظهر إن شاء الله الآن، لأن الحديث في ابن ماجه الحديث الثاني قال عنه البصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، هذا إسناد فيه مسلم ابن كيسان الكوفي وهو ضعيف. طيب بعد ذلك قال الإمام الشوكاني الحديث الأول أخرجه النسائي أيضا، وقال الترمذي حسن غريب، وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال مشهور، وفيه مقال مشهور. الحديث الثاني رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن صالح، ورواه أيضا من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس. وعبيد ابن محمد ضعيف، عبيد ابن محمد ضعيف، وسفيان ابن وكيع أضعف منه، واضح؟ تمام؟ سفيان ابن وكيع ابن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه. طيب كان المفروض العلماء يعملوا معه إيه؟ إذ كان الوراق الذي يكتب له يدخل عليه ما ليس من حديثه، وعلم ذلك العلماء الأثبات، فكان عليهم أن ينصحوا له، فنصح له فلم يقبل فأسقطوا حديثه. واخدين بالكم؟ يعني نصح، أنت راوي صدوق ولكن عندك شخص أساء إليك، أهل العلم الأثبات يقول احذر هذا الذي عندك، أنت لم تحذره، إذا تحمل أنت النتيجة، واضح؟ ولذلك ضعفوا. تمام؟ نعم. قال وسفيان بن وكيع أضعف منهم، ولكن شطره الأول يشهد له حديث أسماء هذا الحديث الإيه؟ الأولاني. تمام يا أخوانا؟ وشطره الثاني يشهد له حديث ابن عمر الآتي في إزبال الإزار والعمامة والقميص. طبعا الإزبال سيأتي بأحاديث صحيحة اللي هو النهي عن الإزبال، لكن كلامنا هنا في إيه؟ في الإزبال بالنسبة للأكمام، واضح؟ الحديث لم يصح. قوله إلى الرسغ، كانت يدكم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال الرسغ بالسين المهملة، هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود الرسغ، ولكن الشوكاني قال بالصاد المهملة الساكنة، بالصاد المهملة الساكنة قبلها راء مكسورة، يعني الرسغ، ولكن الصواب في كتب اللغة أن الرسغ والرسغ بالصين وبالصاد على نفس الوزن بمعنى واحد، لغتان في هذا المفصل. قال وبعدها غين المعجمة، وهو مفصل ما بين الكف والساعد، ويقال لمفصل الساق والقدم رسغ أيضا، قاله ابن رسلان في شرحه السنن. والحديثان يدلان على أن السنة في الأكمام ألا تجاوز الرسغ. هذا وإن لم يثبت في الحديث، لكن هذا الأمر لأننا لو زدنا على ذلك سيكون في شيء من الخيلاء، واضح الأمر؟ يعني وكان يفعل هذا بعض الناس كما يقول الإمام ابن القيم. قال الحافظ ابن القيم في الهدي أي زاد المعاد، وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. الشيخ بيتكلم عن ماذا؟ كانت هناك ملابس قديمة ترتدى في أيام الإمام ابن القيم، ثم نحن أدركناها، أدركنا هذا الأمر، كان هذا الأمر للأسف بيرتدي بعض أهل العلم، تجد يرتدي القميص الذي يرتديه، وهذا الكلام كان موجود عند الصعايدة برضه والفلاحين، تجد ان الذراع الكم ممكن تدخل فيه مش عيل، تدخل فيه خروف، واخد بالك؟ يعني تلاقيه واسع جدا كده، الايه الكم واسع. فهذا امر الامام ابن القيم بيتكلم عنه، فيقول اما الاكمام الواسعه الطوال التي هي كالاخراج، الاخراج جمع خرج، وهو بيعرفه وهو وعاء يوضع على ظهر الدابه ويكون في يعني كالعدلين، العدلين يعني متوازيين، فتحط في ده بطاطس وتحط في ده بطاطا ولا حاجه، واخد بالك ولا ايه؟ مش كده يا شيخ محمد؟ ويبقى الدابه ماشيه وفي ايه؟ خرج يمين وخرج شمال، واخدين بالكم؟ بيبقى الخرج ده عامله زي القفه، مش كده برضه؟ ويوضع فيها الاشياء في اليمين وفي الشمال، لان لو وضعت في مكان واحد سيثقل بالدابه فتميل على جنب، ولكن يبقى الامر فيه توازن. كان واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا هو الخرج وجمعه الأخراج، يصنع من الجلد أو يصنع من بعض الإيه الأشياء زي الليف وغيره، المهم يصنع من بطريقة معينة تتحمل الأحمال. فقال: وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنتي، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، هي من جنس الخيلاء. قال الإمام الشوكاني: وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، فترى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس، يعني المصاريف، المؤنة يعني إيه؟ التكاليف المادية، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع. يعني فعلا ما يجي يعمل أي شيء يبقى خايف على الأكمام، إنها يعني حتى لو قلت له مثلا اسقيني ماء يخاف يضع يده لحسن تتبل، يبقى خايف على الإيه؟ اللي يبقى بيتحرك بصعوبة جدا وهو بهذه الأكمام. قال: ومنع الانتفاع باليد في كثير من، لأنه أصله مخدوم وليس بخادم، هينفع فيها ويريد إيه أن الناس تخدمه، والناس يعني هو بس كل العلو أقصى حاجة يعمل إيده كده هو بيعدم، والناس بتبوس مش كده ولا إيه، الناس تقبل اليد الكريمة. قال: ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة، يعني ممكن يتقطع بأي يجي داخل باب ولا حاجة يتعلق في شيء فممكن يمزق، ولا الدينية، يبقى بيقول لك إيه؟ ليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا ولا الدينية، يبقى معطوفة على الدنيوية، ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء. ما الفائدة من مثل هذه الأمور؟ فإن فعلها العوام طيب العوام ماشي، لكن العلماء كيف يفعلون هذا أو المنتسبون إلى العلم؟ قال ابن رسلان: والظاهر أن نساءه صلى الله عليه وسلم كن كذلك، يعني أن أكمامهن إلى الرسغ، إذ لو كان أكمامهن تزيد على ذلك لنقل، ولو نقل لوصل إلينا، كما نقل في الذيول من رواية النسائي وغيره أن أم سلمة لما سمعت من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن ينكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. طبعا الأمر ده بعض الناس يقول لك يعني كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. شبر منين بالضبط؟ بقى لو شبر من عند الكعب يبقى ايه؟ شبر هيغطي، لو الشبر من عند الكعبين هيبقى ايه؟ هيغطي ويجر على الارض، هيجر على الارض نصف شبر، مش كده ولا لا؟ فبتقول له: اذا ينكشف اقدامهن. طب تنكشف ازاي اذا كانت الشبر من الكعب؟ قال: يرخينه ذراعا. طب ذراع بعد ده معنى كده انه هيجر على الارض كثيرا، هذا العلماء قالوا من نصف الساق، واخد بالك لما قال من نصف الساق شبر قالت له تنكشف الاقدام، فعلا لو جيت انت عند نصف الساق وقاست المراه الشبر هيصل الى ممكن الكعب بالكاد، فممكن الرجل لو لم تكن مرتديه حذاء مغطيا وشراب او جورب ستنكشف القدم، مش كده ولا لا؟ يبقى واضح يعني لو مشيت حافيه او مشيت لابسه مثلا يعني شيء مكشوف مثل نعل ولا شيء من هذا اللي بيقولوا عليه شبشب، هيبقى الرجل بقى ورجليها هيظهر منها اشياء وهي عوره، يبقى تعمل ايه؟ ترخي ذراع. فالكلام ده لما تيجي انت تنظر له يبقى من نصف الايه الساق، هذا هو المقصود كما قال العلماء، وليس انا انقل عن العلماء على فكره. قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن ينكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. قال: ويفرق بين الكف إذا ظهر وبين القدم. قال لك: طب ما يعني لو وصلنا للرسغ وانكشفت الكف ما الذي سيحدث هنا؟ قال هناك فرق بين الكف إذا ظهر وبين القدم، أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها، ولكن هذا الكلام سيكون عند من؟ عند الجمهور. لكن عند من قال بأن المرأة كلها عورة وجها وكفين سيقول إيه؟ لا، المرأة بترتدي في يديها الإيه؟ القفازين، واخدين بالكم ولا لا؟ ترتدي في يديها القفازين، فكانت القفازات بالنسبة للمرأة بترتدى في اليد أكثر من الجوارب، ولذلك لم يقل ترتدي جوربا بل قال ترخي، لأن ليس كل النساء يرتدين الجوارب. لكن من مسألة عند من يقول برضو بمسألة وجوب تغطية اليدين والوجه، هنقول إنه لابد هترتدي، مش تقول بقى تطيل الأكمام، بقى لو أطالت الأكمام لن تستطيع أن تتصرف أو تعمل أي شيء أيضا، ولكن القفازين يجعلان المرأة إيه؟ تتصرف وكأن اليد بطبيعتها وهي ترتدي القفازين، تمام؟ قال وفي الحديث الثاني دلالة على أن هديه عليه الصلاة والسلام كان تقصير القميص، لأن تطويله إسبال وهو منهي عنه، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث 81 بعد 500، وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح، ولكن الكلام عن هذا الحديث سيطول، فنكتفي فنجعل الكلام عن العمامة إن شاء الله تعالى وإزدال العمامة العزبة بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر.